وهب. قال ابن وهب وهب وهب من كل خلف. صح. من كل خلف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذه الآثار التي نقلها ابن أبي زيد رحمه الله عن مجموعة من أهل العلم، منهم ابن وهب، وكذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، وكذلك عن الإمام مالك وعن عمر، كلها يقرر من خلالها أهمية اتباع هذا المنهج، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبار أقوال العلماء والفقهاء، وأن الإنسان لا يعول في العلم ولا في إصابة الحق على ظاهر النصوص أو على ما يقرأه. لماذا؟ لأن فهمه قد لا يكون صحيح. فابن وهب يقول: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث، مالك بن أنس والليث بن سعد، لضللنا. وقد بينا في المرة الماضية أن الناس منهم من يرد المذاهب الفقهية جملة وتفصيلا، ويقول: حسبنا الكتاب والسنة، ولا نعتبر لا ما يسمى بالشافعية ولا المالكية ولا الحنفية ولا الحنابلة. وهذا غلط عظيم، لأن أئمة الإسلام ولا سيما الأئمة الأربعة أرادوا الحق، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، وهم أفهم النصوص من غيرهم، فلا بد من الرجوع إلى كلام العلماء. العلماء يفهمون من النصوص ما لا يفهمه غيرهم، يفرقون بين الصحيح والضعيف أولا من الأحاديث، هذا أهم شيء. فكم من مستدل بما يعتقد أنه سنة وليس بحديث صحيح، وهذه مصيبة. يستدل ببعض الأحاديث ويعتقد أنها صحيحة ولا يرجع إلى كلام العلماء تحتها، لأن العلماء تكلموا عن السنة دراية ورواية، تكلموا عن الأسانيد وعن المتون، فهذا من جملة الأخطاء. كذلك تجده يقرأ ولا يميز بين حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبين حديث قاله في المدينة، والظرف مختلف تماما، الظرف مختلف تماما. فمعرفة سبب الحديث أمر مهم، وهذا يدركه الفقهاء، ولهذا تتعدد أجوبته عليه الصلاة والسلام للناس، فيسأله شخص عن مسألة ويسأله آخر عن نفس المسألة، فيجيب هذا بجواب ويجيب هذا بجواب، هذا يدركه أهل العلم. كذلك مما يقع الغلط والخلط فيه أنه عليه الصلاة والسلام ينطق بجوامع الكلم، وأصحابه يفهمون منه الحديث فيميزون بين حديث وحديث، فيعرفون مثلا إذا كان الحديث يحمل نهيا يعرفون أن هذا النهي للتحريم، ويعرفون أن هذا النهي للكراهة، فهذا يدركه من؟ يدركه العلماء، يدركه العلماء. فيأتي شخص قليل العلم يقرأ حديثا فيه نهي فيحمل النهي على أنه من كبائر الذنوب، مع أنه يفيد الكراهة ولا يصل حتى إلى درجة التحريم. كذلك قد يرد النهي عنه عليه الصلاة والسلام عن الشيء، ولكن الشيء يكون صحيحا، يكون صحيحا مع خلاف الأولى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. على عاتقه يعني إيش؟ على كتفه. مثل أن يصلي يستر ما بين السنة السرة والركبة، ويصلي عاري الجسد الفوقاني ما عليه شيء. فقليل العلم ماذا يقول؟ يقول: إذا صلى وقد ستر ما بين ركبته وسرته فقط ولم يصلي بشيء على كتفيه صلاته باطلة، مع أن هذا خلاف ما عليه عامة العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا على ماذا؟ على الكراهة. فالصلاة صحيحة لكن مع خلاف الأولى. إذن ينبغي العودة إلى أهل العلم، ينبغي العودة إلى أهل العلم. فالحديث وحده لا يكفيك، تستدل بالبخاري أو بمسلم، ينبغي أن تعود لكلام العلماء ماذا قالوا فيه وماذا قالوا في معناه. والفقه أيضا وحده لا يكفي، الفقه إذا كان استنباطا للأحكام وتقريرا، تقريرا للأصول التي يتفرع عنها الفروع، هذا يحتاج أيضا إلى دليل. حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى للمحدثين، قال: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. أنتم أطباء ونحن الصيادلة، في لفظ العكس، أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنت عندكم الدواء ونحن نوجه الناس كيف يستعملونه. فالعلماء يوجهونك كيف تستعمل الدليل، يوجهونك أين تضع هذا الدليل، في أي مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف. لا يقال خلف، الخلف بالتسكين والخلف ليس شيئا واحدا. الخلف بالتسكين يأتي على سبيل الذم كما في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والخلف بتحريك اللام ونصبها المراد بهم القوم الذين يأتون بعد السلف. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني من اتصفوا بالعدالة، والعدالة وصف في الإنسان يثبت إذا قام بالواجبات وترك المحرمات واتصف بمحاسن المروءات. لا يكون الإنسان عدلا إلا بهذه الثلاث: أن يقوم بالواجب، وأن يترك المحرم، وأن يترك ما يخدش المروءة. ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الدين مبتلى بشيئين منذ أن ظهر وبعث الله به نبيه، ولا يزال مبتلا بآفتين: آفة الغلو وآفة التفريط. آفة الغلو وآفة التفريط. آفة الغلو من قوم يغلون فيه ويتعمقون فيه ويتشددون فيه حتى يخرجوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من مسلكهم، وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. الغلو وقع فيه أهل الكتاب من النصارى، غلوا في عيسى بن مريم فرفعوه إلى مقام الربوبية والألوهية، فجاء النهي لهم ولنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال يحذر أصحابه من أن يجاوز أحدهم حده، لأن الشيطان إذا لم يجد منك تساهلا في دينك دفعك إلى أن تجاوز الحد، لكن من الجهة الأخرى، فهو يشم من قلب المؤمن أو من قلب الإنسان ميله، فإذا رأى أنه ثابت لا يستطيع أن يميع الدين في قلبه لن يتركه، بل يدفعه أكثر وأكثر حتى يوقعه فيما جاوز الحد. وهذا الدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فهو دين وسط بين الغلو والجفاء. فقوله ينفون عنه تحريف الغالين الغلاة الذين اتصفوا بالغلو في دين الله عز وجل وجاوزوا حدهم، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهو لا يزال يتعرض لذلك. والإسلام هو الإسلام، لكن الذي يحرف معانيه والذي يعرضه عرضا سقيما غير صحيح هم البشر، وحاش لدين الله أن يكون على ما يعتقده كثير من الناس. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا صحيح. من هم الذين ماتوا ممن رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه؟ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة. وهذا لا إشكال عليه ولا ينبغي أن يشك فيه، فهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم قوم مختارون وقوم مجتبون، حظوا بالمنزلة العالية ونالوا السبق في هذا الدين، فلا يمكن لأحد أن يدانيهم أو أن يصل إلى أقل واحد فيهم، فهم أفضل هذه الأمة. قال: أبرها قلوبا وأعمقها علما. قلوبهم أبر قلوب العباد، ليس فيها من الشبهات والشهوات ما في قلوب غيرهم، ولهذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان، ووصفهم بالصدق للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه لمن؟ هذه للمهاجرين. والذين جاءوا من بعدهم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا يدل على شهادة أخرى لهؤلاء الأنصار الكرام رضي الله عنهم. كذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله يخبر أنه قد علم ما في قلوبهم من إيش؟ من التقوى والصلاح والخشية والإخلاص وغير ذلك الذي نالوا به رضوان الله تعالى وهم أحياء في الدنيا، فكيف بعد موتهم؟ أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. الصحابة أعمق الناس علما، علومهم أكثر من علوم غيرهم بلا شك، علومهم أكثر من علوم غيرهم. صحيح أنهم ما صنفوا الكتب، لكنهم دونت أقوالهم، وأقوالهم لا تزال دواوين مسطورة. والتابعون أين تعلموا؟ في مدارسهم. وكيف نشروا الإسلام؟ وكيف علموا الخلق السنن ونشروا السنن وقمعوا البدع بعلم غزير حصلوه؟ شهودهم بالتنزيل وعلمهم بالتفسير والتأويل وحفظهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يجعلهم أكثر الناس أعمقهم علما وأكثرهم دراية وفقها وأقلهم تكلفا، ليس عندهم تكلف رضي الله عنهم، ليس عندهم تكلف في مسير الاعتقاد. يعني لا تجد صحابيا يتكلم بما يتكلم به أهل الجدل اليوم أو أهل الفلسفة أبدا، وإنما كلام وجيز وواضح في غاية ما يكون الوضوح. في العبادات كذلك لا نجد عندهم تكلفا، بل الواحد منهم ملتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا يزيد عليها ولا ينقص. قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة دينه. نعم، اختارهم الله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الثوري: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله، ليس كل أحد يحظى بهذه المنزلة. اختارهم لصحبة نبيه فهم قوم مختارون، واختارهم أيضا لإقامة دينه، لأن الله علم أن نبيه سيموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى، ويبقى هؤلاء الصحابة واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. ولهذا قال لهم في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فبلغوا دين الله تعالى ودعوا إليه وعلموا الناس الدين وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد يسعنا ما يسعهم في الواقع، لابد أن يسعنا ما وسع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل: هم بشر ليسوا بمعصومين، نقول: أفرادهم ليسوا بمعصومين، لكن مجموعهم تثبت العصمة به بلا شك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أفرادهم قد يجري على الواحد منهم الخطأ وعدم إصابة الحق، ولكن مجموعهم وإجماعهم حجة لا إشكال عليها، لقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولقوله تعالى أولا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا يدل على أنهم لو لم يتنازعوا لم يعد ثمة إشكال، فاتفاقهم لا شك أنه حجة. قال مالك: قال عمر: قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا أو شمالا. فهذا الدين لا يزاد فيه ولا ينقص، الفرائض مفروضة والسنن مسنونة. ما يأتي شخص اليوم يبتكر أو يخرج علينا بعبادة ما أنزل الله بها من سلطان، يقول: هذه طيبة، وهذه يزيد بها الإيمان، وهذه دليل على محبة الرسول، وهذه دليل على محبة السنة، وهذه فيها خير. هل هذا صواب؟ هذا ليس بصواب، ليس بصواب، لأن دين الله وتشريع الشرائع وسن السنن وفرض الفرائض كل هذا ليس للبشر، وإلا لن يكون إذن دين، كل واحد يشرع ما شاء من الأعمال والأقوال يتقرب بها إلى الله. لو كان الأمر كذلك ما بعث الله الرسل، ليش يبعث الرسل؟ مو كل واحد يعبد ربه على كيف وانتهى. إذن لا تعبد الله على كيفك، ولا تتقرب إلى الله على مزاجك، لا تستحسن شيئا إلا إذا كان هذا الشيء موافقا للسنة، لا تستحسن شيئا، لا تقول هذا طيب وهذا شفيه وحتى هذا بدعة زنا، لا تقول هذا، ما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا تفعله، فعله افعله، لا زيادة ولا نقصان. وهذه القضية لم يفهمها أهل البدع، ما دخلش رؤوسهم إلى الآن. ليش؟ نقول لك: أنا فيش نعمل. يعني يصل الواحد منهم إلى ماذا؟ إلى القياس الفاسد. يقول لك: ماذا يفعل هو؟ يشرب الخمرة، يعني يقيس إيش؟ يقيس ما يعتقده هو عبادة وقربة على ما هو كبيرة. وهذا من الشبه، هذه شبهة ظلوا بها، فاعتقدوا أن كل ما فيه صورة العبادة عبادة. لا، البدعة كما تقدم معصية في ثوب طاعة، أعيد، البدعة معصية في ثوب طاعة، ثوبها الخارجي إيش؟ طاعة، لكنها في حقيقة الأمر معصية وضلالة، لأنها خروج عن شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، خروج عن شرع الرسول. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والعجيب قوانين البشر، قوانين البشر لا يخرج عنها كثير من الناس. فمثلا يكون فيه نظام من النظم، ولنقل إنه نظام إداري في مؤسسة من المؤسسات، في كل مؤسسة لها نظام داخلي أو نظام إداري بدءا برئيسها إلى آخر عامل فيها، الناس يلتزمون بهذا القانون الداخلي. طيب لو أن أحدا أراد أن يخالف لقيل له هذا خلاف نظام العمل، احنا اتفقنا على هذا لا تخرج، من نظام العمل أن العامل له كذا وكذا وعليه كذا وكذا، له كذا وكذا من الحقوق وعليه كذا وكذا من الواجبات، لا ينازع في ذلك أحد. يأتي شخص عامل يتمرد ويخرج عن نظام العمل الداخلي، شو قال له؟ يقول له ماكش باش تعمل قانون روحك أنت، لازم تتبع النظام. إيش لماذا هذا في الدنيا في قوانين الدنيا؟ ونأتي لشرائع الإسلام وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم فنتسيب، كل واحد يستهوي ويستحسن ما يروق له. لا، الدين ليس بالهوى ولا بالاستحسان، الدين بما شرع الله ورسوله، بما شرع الله ورسوله، فيظل الإنسان متقيدا. وهذا هو تمام الإسلام والاستسلام. بعض الناس يقول لك أنت شددت في المسألة، هذا ليس تشديدا، هذا هو احترام الدين والوقوف عند حدود الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. إذن استدلال مالك بقول عمر، عمر قال قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة. ما هي الواضحة؟ التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها، ترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركهم على أمر واضح، واضح جلي. قال عمر إلا أن تميلوا بالناس يمينا أو شمالا. الميل يمينا إذا أوقعناهم فيش في الغلو والتشدد، والميل بهم شمالا إذا أوقعناهم في تميع الدين في الجفاء. قال مالك قد نهجت السبل واستبان الأمر، الطرق نهجت وبان الأمر. شفت كيف الإمام مالك رحمه الله والسلف كيف كانوا على هذه الاستقامة، على هذه الاستقامة وعلى هذه الديانة وعلى هذا الاستسلام والإذعان، فيجب أن يسعنا ما وسعه. قال ذلك الرجل يعني عمر، قال عمر لا أنا عليكم من العمد أخوف مني عليكم من الخطأ. شفت كيف؟ إني أخاف عليكم من العمد أكثر من خوفي عليكم من الخطأ. الخطأ وارد، مكتوب على الإنسان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الخطأ يغفر، يغفر. الخوف من العمد، كيف العمد؟ الخطأ أن يقع الإنسان فيما خالف الشرع عن غير قصد، عن غير قصد وعن غير عمد. ومنه قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الخوف على الإنسان فيما لو تعمد، يعني يعلم أن هذا ليس بسنة ويفعله، أو يعلم أنها بدعة ويقع فيها، ها هنا الإشكال. نعم يستحسنها، يراها دينه ويراها قربه. قال مالك وإنما فسدت الأشياء حتى تعدى بها منازلها، إذا جاوزت حدها فسدت، فسدت. والذي يقع في هذا لا يقع إلا عن جهل بدين الله، يقع عن ماذا؟ عن جهل. الحماسة تدفعه لأن يتصرف أي نوع من أنواع التصرف ويحسبه على الدين، ولو أنكرت عليه خلاص. إذا أنكرت عليه فأنت عدو الله، صحيح ولا؟ أي إذا أنكرت عليه غلوه فأنت عدو الله تعالى، نعوذ بالله. وهذا هو الذي يقع فيه غلاة اليوم. الغلاة إياك أن تنكر عليهم شيئا، لأنك لو أنكرت لاعتبرت من إيش؟ ممن يعادي الدين وممن يميع الدين. يعني يريدون أن يكون الدين تبعا لأهوائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام فيهم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يتبع هواه، وهذه مصيبة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يستخفه مثل هؤلاء. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يكون الدين تبعا للجافي ولا تبعا للغالي، لا، الدين قائم على أصول ثابتة لا بد من الالتزام بها وعدم الخروج عنها. لا يجاري الإنسان الجافية لإرضائه، ولا يماري أيضا ويداري الغالي في دين الله إرضاء له، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بهذا الدين رد جميع الطوائف إلى الصراط المستقيم، دعا اليهود والنصارى، دعا اليهود الذين وقعوا في الجفاء، ودعا النصارى الذين وقعوا في الغلو. ما ذهب ليرضي طائفة دون أخرى. وهكذا العلماء، العلماء يصدعون بالحق، ولا تأخذنهم في الله لومة لائم، فهمتم؟ والإنسان والعياذ بالله قد يصل إلى درجة يرى فيها الحق باطلا والباطل حقا. الخوارج الذين ابتليت بهم الأمة حينما خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا الصحابة واستباحوا دماءهم، هؤلاء كانوا أهل طاعة في الظاهر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. لما ذهب إليهم ابن عباس قال: دخلت عليهم فإذا أصواتهم تدوي كدوي النحل بقراءة القرآن، وعندهم من الإقبال والنشاط والاجتهاد في العبادة ما ليس عند غيرهم. وهذه المصيبة، أن يكون الظاهر تقوى ودين وورع وزهد وخوف من الله، ولكنهم قوم جهلة أدى بهم ذلك إلى الغلو في دين الله. حينما لقيهم علي بن أبي طالب في النهروان في المعركة المشهورة، وقد وفقه الله عز وجل للانتصار عليهم ولكف شرهم عن المسلمين، هؤلاء من غلوهم صاروا يكفرون بكبيرة الذنوب: شارب الخمر عندهم كافر، والزاني كافر، وآكل الربا كافر، وهكذا. حتى أن بعضهم وصل إلى أن صغيرة من صغائر الذنوب تكفر صاحبها، وقالوا: لا مؤمن إلا المؤمن الطائع التقي الذي لا يفارق العبادة. انتبه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. هؤلاء استباحوا الدماء الطاهرة الزكية. عبد الله بن خباب بن أرت ابن صحابي، صحابي بن صحابي، كما هو مشهور في القصة، لقوه فإذا هو على ضفة نهر، قالوا له: من أنت؟ قال: عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدوا معه أمة حبلى، أمة حبلى، فأنكر عليهم ما هم عليه، وكفهم عن أن يذهبوا لمقاتلة علي بن أبي طالب ومقاتلة المسلمين. فنزل أحدهم فذبحه ذبح الشاه، وبقر بطن أمته، وقتل ولده، ثم انصرفوا فإذا بواحد من الخوارج يرى خنزيرا فرماه بحربته فقتله، فأنكر عليه القوم، قالوا له: سبحان الله، كيف تقتل هذا الخنزير؟ وهذا يعتبر مالا لمعاهد، هذا مال المعاهد ينبغي أن تضمنه. يعني أنكروا عليه قتله خنزير ولم ينكروا عليه قتل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغلو في الدين، يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، مصيبة هذه. كما قال عليه الصلاة والسلام: إنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أهل الأوثان والأصنام يتركونهم، وأهل الإسلام يقتلونهم. اليهود والنصارى يقولون أهل ذمة، والمسلمون لا كفار. هذه المصيبة. فالصحابة ومن تبعوهم حذروا من هذه المسالك، فعلينا أن نلتزم بالآثار وأن نتمسك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبما شرع لنا، وأن نعود لأهل العلم الذين يبينون معاني الكتاب والسنة. نقف على هذا إن شاء الله.